السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إن شاء الله نكمل بقية السيرة، في بس جزئين يمكن المرة اللي فاتت نسيت أقولكم عليها، وهو طريقة الوحي. كيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة إن ليها ثلاث طرق. أول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يجد الكلام في قلبه، يجد الكلام في قلبه، ودي بتكون إن جبريل عليه السلام ينزل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه الوحي، يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسمع اللي يقوله في جبريل، وإيه؟ ويلاقيه على لسان صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا إن روح القدس نفس في روعي إنه لن تموت نفس حتى إيه تستوفي رزقها. نفس في روعي يعني إيه؟ في قلبه. إنه لن تموت نفس حتى إيه تستوفي رزقها. تاني طريقة إن النبي إن جبريل عليه السلام يأتي على هيئة رجل. وزي يمكن الحديث المشهور المعروف لما جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام وما الإيمان وعلامات الساعة، فقال في نهاية لما انتهى أسئلة جبريل وذهب جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إيه هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. ثالث حاجة بيبقى على زي صلصلة الجرس، وده بيبقى أشدهم وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، صوت زي صوت جرس عالي، واخدين بالكم يا جماعة. وجبريل في الوقت ده ده بيبقى شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما فيش حد ايه يعني بيبقى شايف جبريل عليه السلام من ايه من الصحة. دي ثلاث طرق يعني بتاعت ايه كيف كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا توقفنا امبارح في مراحل الجهاد التي كلف بها التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى اتوا للدين منقضين ودخلوا في الإسلام مذعنين، في السلم مذعنين. طبعا المرحلة الأولى كانت الجهاد في مكة، ومرحلة الجهاد في مكة دي يا جماعة يعني سبحان الله كانت بإقامة الحجة والبيان للنبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ عليهم القرآن ومبين نزول جبريل عليه السلام في الغار على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول سورة العلق. بعدها بثلاث سنوات نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، فأنذر عشيرتك الأقربين. ابتدى يبقى فيه إيه؟ نذارة لمين؟ للعشيرة الأقربين. فكان كله بتلاوة القرآن، كان يعني يتلو على المشركين القرآن وإيه، وده نوع من أنواع الجهاد. وفي الفترة دي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالعفو والإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاضع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، كلها كانت بالكيفية دي في فترة مكة، لأن طبعا الإسلام كان مستضعف وما كانش فيه دولة إسلامية. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بقى، لأ خلاص بقى هنا الإذن جاي عليكم. طيب المرحلة الثانية دي بقى الإذن بالقتال، أصبح للإسلام شوكة، بقى في دولة إسلامية، في أنصار بيحموا الدين واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والدين ابتدى ينتشر، فبقى للإسلام شوكة. لا بقى خلاص كده ابتدى بقى إيه الجهاد الحقيقي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ويمكن الفترة دي كان لينا فيها دراسة كبيرة قوي في أول عقيدة سنة تانية، فاكرين خدنا في الأول خالص في أول الملزمة دي والمذكرة دي عن الجهاد، وتكلمنا عن جهاد الدفع وجهاد الطلب كده، بس يعني ايه بيوضح لك يعني عشان الابيات طبعا بصوره بسيطه، مش طبعا بس يعني مش باستفاضه زي ما خدناها في الاول، لان طبعا احنا ايه درسناها دراسه مستوفاه في الجزء الاول من الملزمه. فاذا لقيتموهم طبعا ده فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم، أثخنتموهم يعني أثخنتموهم، أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل، فشدوا الوثب، فإما منا بعد وإما فداء حتى ضاع إيه الحرب أو زار. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت سن رمحي. كل ده يا جماعة إذن بالقتال، إذن بالقتال. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. واخدين بالكم هنا لإيه؟ لإعلاء كلمة الله عز وجل. طبعا ودي زي بقول لك دي طبعا الجهاد ذروة سنم الجهاد، يعني الجهاد ده سوى ذروة سنم الإسلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه غزوات كثيرة، وكان ليه